بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الشيخ مهدي رزق الله في كتاب سيرة النبوية من ضوء المصادر الأصلية، قال: أبرز الغزوات والسرايا والبعوث والأحداث التي وقعت بين غزوة بني قريظة وغزوة الحديبية. المبحث الأول: سرية عبد الله بن عتيك رضي الله عنه قتل سلام بن أبي الفقيق أبي رافع. قال: لقد قدمنا أن أبا رافع كان ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وقد أعان غطفان وغيرهم من مشرك العرب بالمال الكثير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغبت الخزرج في قتل أبي رافع مساواة للأوس في قتل كعب الأشرف، وذلك بعد الفراغ من بني قريظة، وكان الله سبحانه عز وجل قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، فاستاذنوه في قتله فأذن لهم ونهاهم أن يقتلوا وليدا أو امرأة، فخرج من المدينة 5 من الخزرج إلى حصن أبي رافع بخيبر من أرض الحجاز للقضاء عليه، وقد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم عبد الله بن عتيك رضي الله عنه. فلما دنوا وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم، قال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق فمتلطف للبواب لعلي أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته قد دخل الناس، فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل لأغلق. فدخل فكمن، فأغلق البواب الباب وعلق الأقاليد على وتد. فقام ابن عتيك رضي الله عنه ففتح الباب، ثم توجه إلى بيت أبي رافع وأخذ في فتح الأبواب التي توصل إليه، وكلما فتح بابا أغلقه من داخل حتى انتهى إليه، فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، فلم يمكنه تمييزه، فنادى: يا أبا رافع. فقال: من؟ فهو بالسيف نحو الصوت، فلم يغلي شيئا. فعاد عبد الله يناديه وفي كل مرة يغير صوته حتى استمكن منه وقتله دون أن يؤذي أحدا من ولده أو زوجته. ثم خرج من البيت وكان بصره ضعيفا، فوقع من فوق السلم فانخلعت رجله، فعصبها بعمامته وتحامل على نفسه حتى جاء إخوانه فأخبرهم، فعادوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رآهم قال: أفلحت الوجوه، حدثوه بما حدث. ثم قال: يا عبد الله، ابسط رجلك. فمسح عليه السلام فكأنه لم يشتكها قط. قال في تاريخ هذه الغزوة أنها وقعت بعد الخندق وقريظة، لأن ممن ألب الأحزاب على المسلمين، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد فرغ من بني قريظة في منتصف ذي القعدة، فتكون هذه السرية بعد هذا التاريخ بقليل. وعموما فإن كل ذلك لم ترد فيه روايات صحيحة من ناحية الحديثية حسب علمي المحدود. قال: مبحث الثاني: سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة في 30 راكبا لشن الغارة على القرطاء، وهم بطن من بني بكر بن كلاب، وذلك العاشر من المحرم من السنة السادسة، على رأس 59 شهرا من الهجرة، فسار إليهم يكمل النهار ويسير الليل حتى دهمهم على غرة، فقتلوا منهم 10 وفر الباقون واستاقوا الإبل والشاء. ولقيهم ثمام بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة هم في طريق عودتهم إلى المدينة، فأسروهم لا يعرفونه، فقدموا به المدينة وربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك؟ قال: عندي يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، قال له ما قال بالأمس، فأجابه ثمامة بمثل ما أجاب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقه، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد وتلفظ بالشهادتين، وذكر للرسول عليه الصلاة والسلام أن وجهه أصبح أحب الوجوه إليه، وأن دينه أصبح أحب الدين كله إليه، وأن بلده أصبحت أحب البلاد كلها إليه، بعد أن كان ذلك كله أبغض الأشياء إليه. وقال إنه كان في طريقه للعمرة عندما أسر، فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن له بالعمرة. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت يا ثمامة؟ قال: لا، ولكن أسلمت. وأقسم ألا يأتيهم من اليمامة حبة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبر بقسمه. فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي لهم حمل الطعام، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكان له دور إيجابي في حركة الردة حين ثبت على الإسلام مع قوم بني سحيم، وكانوا 300 رجلا كما ذكره السهيلي. قال: يستفاد من هذه القصة قصة ثمامة. قال ابن حجر: في قصة ثمامة من الفوائد ربط الكافر في المسجد، والمن على الأسير الكافر، وتعظيم أمر العفو عن المسيء، لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبا في ساعة واحدة لما أسداه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من العفو والمن بغير مقابل. قال: وفيه الاقتسال عند الإسلام، وأن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب، وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير. قال: وفيه الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارة، قال: إذا كان في ذلك مصلحة الإسلام، ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه. قال: وفيه بعث السرايا إلى بلاد الكفار وأسر من وجد منهم، والتخير بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه. قال المبحث الثالث: غزوة بني لحيان. في القصة الأولى سمعنا قصة قتلهم لليهود، وكيف نفذ رضي الله عنه بحيلة حيث أن أمره لله عز وجل، فتيسر له قتل عدو الله. ولما حصل عليه ما حصل من تعوير في رجله حيث أنها فكت، ولكن جعل الله ذلك أو جعل الله في ذلك معجزة وعلامة من علامات النبوة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: ابسط رجلك، فمسح عليها فبرئت كأن لم يشتكيها قبل ذلك في لحظة، فشفاه الله عز وجل ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام، كما حصل لعلي رضي الله عنه لما بصق بعينيه وكان مصابا بالرمد، والصحابي الذي خلعت عينه وجاء ويتدلى على خده فردها مكانها وصارت أحسن من أختها، وغير ذلك من المعجزات التي جعلها الله على يده عليه الصلاة والسلام وإجابة دعوته. ثم إن قصة ثمامة أيضا، فثمامة رضي الله عنه كان مشرك وهو من أهل اليمامة، قد خرج يريد العمرة. حتى تعرفون أن المشركين كانوا يعتمرون وكانوا يحجون وكانوا يعملون أعمال، ولكن لم تقبل منهم ولم تنفعهم في حالة شركهم في وقت ما كانوا مشركين، لأنه لا يصح مع الشرك أي عمل، الشرك يهدم العمل ويبطله فلا ينفع صاحبه. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كانوا يعملون يجتهدون ويطعمون الحجيج، ولكن لم ينفعهم ذلك لأنهم كانوا على الشرك. لكن ثمامة لما أسروه الصحابة رضي الله عنهم حينما ساروا في تلك السرية، جاءوا به وهو كبير وزعيم في اليمامة، واليمامة كانت مصدر الحبوب التي تستفيد منها قريش، وقريش معروف عداوتها للنبي عليه الصلاة والسلام قبل فتح. فلما جاءوا به ربطوه في المسجد مع أنه مشرك، فلذلك استدل أنه يجوز أن يربط لمصلحة. ولما مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما عندك يا أثامة؟ يا ثمامة؟ قال: ما عندي، يعني ما عندي شيء إلا أن أقول، يعني إن تقتل فتقتل ذا دب يعني مستحق، وإن تعفو تعفو عن شاكر، يعني أكون شاكرا لك إذا عفوت عني، وإن كنت تريد مالا أعطيتك من المال ما تريد. من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد المال، فهو يريد إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وفي اليوم الثاني كذلك، وهو ما زال في رباط، لكنه قال عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامة، أطلقوه بدون فداء، يعني من عليه بدون فداء. فالله عز وجل قذف الإيمان في قلبه وهداه للإسلام، فخرج من المسجد لما أطلقوه إلى أقرب بستان إلى المسجد هذا فاغتسل ثم جاء وتلفظ بالشهادتين أسلم، فصار أسره وحبسه خير له، فصار خير له، فعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم، فكان أسره خير له. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الآن أصبح أحب الناس إليه، وأن بلده أحب البلاد إليه بعدما كان أبغض الناس إليه، وأن بلده أبغض البلدان إليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه لما أسر إنما أسر في طريقه إلى العمرة، فبشره النبي عليه الصلاة والسلام وأذن له بالعمرة، فواصل سفره إلى العمرة. فلما دخل مكة علموا أنه أسلم، وكانوا يسمون مسلم صابئ، يعني أنه فارق ما كان عليه إلى الدين الإسلامي، فيقال له صبأ. فقال: ما صبأت ولكني أسلمت، والله لن يصل إليكم حبة من طعام حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر شديد عليهم، لأنه ما لهم مصدر حبوب إلا عن طريق اليمامة، والذي رئيسهم وكبيرهم هو ثمامة رضي الله عنه. فوعد وصدق، فلم يسمح بأن يكتال أي طعام من اليمامة إلى قريش، فضاقت عليهم المعيشة وصعب عليهم الأمر، فذهبوا يطلبون النبي عليه الصلاة والسلام ويتوسلون إليه بالرحم، يعني الرحم التي بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، قريش هي قبيلة وعشيرته، يسألونه أن يسمح ويأذن لثمامة أن يصدر لهم الحبوب، قد أصابتهم الحاجة والفقر الشديد. فعطف عليهم عليه الصلاة والسلام وأذن لثمامة أن يصدر لهم الحبوب. ففي هذه القصة أيضا دليل على الوفاء بالعهد، وأن المشرك إذا شرع بعمل ثم هداه الله للإسلام فإنه يمضي ذلك العمل فينفعه ذلك، لأنه أسلم ودخل في الإسلام. أما عمرته لو اعتمر وهو مشرك ما نفعت. فعمر رضي الله عنه بعد أن أسلم وبعد أن هاجر قال: يا رسول الله، إني كنت قد نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، وهو في الجاهلية، لأنهم يعتكفون وكانوا يصلون وكانوا، لكن ما ينفعهم، لأن الشرك ما يصلح معه أي عمل. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك أقبح الذنوب، يهدم الأعمال كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لعمر، قال: الآن أوفي بنذرك. فذهب رضي الله عنه إلى مكة واعتكف في المسجد الحرام وفاء بنذره. فهذا إذن يدل على فضل ثمامة، ولأنه أيضا صار فيه وبأصحابه الذين أسلموا معه عزا للإسلام والمسلمين، ومناصرة له في حرب الردة مع مسلمة الكذاب في حرب اليمامة التي كانت من أشد الحروب والوقعات بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فلقد شارك المسلمين الذين جاءوا من المدينة وحاربوا معهم حتى قتل عدو الله مسيلمة الكذاب. نعم. قال المبحث الثالث: غزوة بني لحيان. وبنو لحيان هم الذين غدروا بخبيب وأصحابه رضي الله عنهم يوم الرجيع، ولما كانت ديارهم متوغلة في بلاد الحجاز إلى حدود مكة، ولوجود ثارات بين المسلمين من جهة وقريش والعراب من جهة أخرى، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتوغل في بلاد القريبة من العدو الرئيس. فلما وهنت عزائم الأحزاب رأى أن الوقت قد حان ليأخذ بني لحيان ثأر أصحاب الرجيع، فخرج إليهم في 100 صحابي في ربيع الأول أو جماد الأولى سنة 6 من الهجرة، واتبع سوب التعمية للأظهر أنه يريد الشام، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران واد بين أمج وعسفان، حيث كان مصاب أصحابه فترحم عليهم ودعا لهم وسمع فيه بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال فلم يقدر منهم على أحد فسار إلى عسفان فبعث فارسين إلى كراع الغميم لتسمع به قريش فيداخلهم الرعب ويريهم من نفسه قوة. وفي عسفان استقبلهم جمع من المشركين على رأسهم خالد بن الوليد فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر فقال المشركون قد كانوا على حال لو أصبنا منهم غرتهم ثم قالوا تأتي عليهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لتغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال المبحث الرابع يعني بهذا شرعية صلاة الخوف. هذه الآية تدل على أن صلاة الخوف قد شرعت وأن المسلمين يصلونها على أي حال يستطيعونه وأن يأخذوا حذرهم من عدوهم حتى في الصلاة وأنهم لو اضطروا إلى القتال والمقاتلة وهم يصلون يفعلون ذلك ولذلك أمرهم أن يأخذوا أسلحتهم وهم يصلون وأن يقسم الناس إلى قسمين قسم يصلي وقسم يحرس أيضا حتى لا يجد العدو عليه مدخل ولا يستطيع أن يأتيهم على غرة. فالله عز وجل ليس بغافل عن عباده ولا مسلمهم لعدوهم بل أرسل جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه الآية العظيمة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بها وحذر فلم يصبهم سوء. نعم. قال المبحث الرابع سرية زيد بن حارثة إلى العيس. قال بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماد الأولى سنة 6 من الهجرة في 70 و100 راكب ليتعرض لعير قريش بلغه أنها أقبلت من الشام فتمكنوا من أخذها وما فيها. قال المبحث الخامس سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان سنة 6 من الهجرة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف فقعده بين يديه وعممه بيده وقال له بسم الله وفي سبيل الله فقاتل من كفر بالله لا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليدا. وبعثه إلى كلب بدومة الجندل وقال له إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم. فجاءهم ومكث فيهم 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام فأسلم رئيسهم الأصبغ بن عمرو الكلبي وكان نصرانيا وأسلم معه خلق كثير من قومه وأقام من أقام على إعطاء الجزية. وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ وقدم بها المدينة وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال المبحث السادس سرية علي بن أبي طالب إلى بني عبد الله بن سعد بن بكر بفدك. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في شعبان سنة 6 عندما بلغه أن لهم جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر وكان معه 100 رجل فسار الليل وكم من النهار وصاب في طريقه عينا فقر له أنه بعث إلى خيبر ليعرض عليهم نصرهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر. وعندما أمنوه دلهم على مكانهم فأغاروا عليهم فاستاقوا 500 بعير و1000 شاة وهربت بنو سعد بالضعن. قال المبحث السابع سرية عبد الله بن رواحة إلى اليسير بن رزام اليهودي. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليسير بن رزام أمير اليهود بخيبر بعد سلام من أبي الحقيق أخذ يجمع غطفان ليغزوه بهم مع اليهود. فبعث إليه سرية في 30 راكبا عليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وفيهم عبد الله بن أبي بن أنيس فأتوه فقالوا أرسلنا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملك على خيبر. فلم يزالوا به حتى تبعهم في 30 رجلا مع كل رجل منهم رديف من المسلمين وكان هو رديف عبد الله بن أنيس على بعينه. حتى إذا كانوا بقرقرة ثبار على 6 أميال من خيبر ندم اليسير على مسيره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى بيده على سيف رديفه ابن أنيس ففطن له فاقتحم به ثم ضربه بالسيف فقطع رجله وضربه اليسير بمخراش وهو يشبه المقرعة يضرب به وهي معوجة الرأس. قال فضربه اليسير بمخراش في يده من شواحط فضرب به وجه عبد الله فأمه أي جرحه، ومال كل رجل من المسلمين على رديفه من اليهود فقتله إلا رجلا واحدا أفلت على رجليه. فلما قدم ابن أنيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل على شجته فلم تقح ولم تؤذه. قال مبحث الثامن: سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من عكل وعرينة في شوال من العام السادس الهجري، وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخوا المدينة. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع، والذود هي الإبل ما كانت من الثلاثة إلى العشرة، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وتمسحوا بأبوالها. فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فبعث الطلب في آثارهم فقبضوا عليهم، فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة راوي الحديث: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة. وقال في رواية أخرى: إن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. وقال أبو قلابة في حديثه: هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وقال الجمهور أن آية الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قد نزلت في هؤلاء العرانيين، وقيلت أسباب أخرى في نزولها. قال: ما استفاد من أحداث هذه السرية أيضا أن العلم الحديث قد كشف عن أن الفائدة الطبية العلاجية لأبوال الإبل وألبانها مثل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. ولأولي الألباب دليل آخر من بين مئات الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال مبحث التاسع: سرية عبري بن أمية الضمري لقتل أبي سفيان. أبدأ أبو سفيان لقوم رغبته في إرسال من يقتل محمدا، فجاءه عربي فاتك باطش وقبل أداء المهمة، فزود أبو سفيان ببعير ونفقه وأوصى بكتمان الأمر. فجاء المدينة بعد ستة أيام فدلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجد بني عبد الأشهل، فلما رآه قال: إن هذا ليريد غدرا، والله حائل بينه وبين ما يريد. وعندما ذهب العربي لينحني على الرسول عليه الصلاة والسلام جبده أسيد بن الحضير رضي الله عنه يتنحى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا الخنجر بداخل إزاره أسقط في يد العربي، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان إن هو صدقه. فأخبره بالقصة وما جعل له أبو سفيان، فخلى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فأسلم. ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية وسلم بن أسلم ابن جريش رضي الله عنهما إلى أبي سفيان ليقتلاه، فجاء مكة وبعد أن طاف وصليا فطن أهل مكة لعمر وشكوا فيه فهموا بقتله مع صاحبه ففر إلى المدينة. قال مبحث العاشر: سرية الخبط سيف البحر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح في 300 راكب قبل الساحل ليرصدوا عيرا لقريش، وعندما كانوا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة رضي الله عنه بأزواد الجيش فكان قدر مزود تمر يقوتهم منه كل يوم قليلا قليلا، حتى كان أخيرا نصيب الواحد منهم تمرة واحدة، ثم فنيت فلجأوا إلى أكل الخبط فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. ثم نحروا من إبلهم حتى كادت تفنى، فنهام أبو عبيدة عن ذلك. وعندما تهوا إلى الساحل بعد مسير نصف شهر ألقى الله إليهم حوتا ميتا من البحر مثل الذر أي الجبل الصغير، وقال له العنبر، فأكلوا منه والدهر نصف شهر، فصحت أجسامهم. وأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه ضلعا من أضلاعه فنصبها فمر الراكب من تحته، ولم يلقى المسلمون كيدا، فعادوا وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بقصة الحوت، فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بعضو فأكله. قال الفصل الثالث عشر: عمرة وصلح الحديبية. هذه القصة يعني كما سمعنا أن الله عز وجل أكرم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما شد بهم الجوع وهم غزاة في سبيله، فالله عز وجل جعل لهم من كل ضيق مخرجا، أخرج لهم هذا الحوت العظيم رزقا من البحر فأكلوا منه وصحت حالهم وصحتهم بعد أن هزلوا وتعبوا وبين لهم عليه الصلاة والسلام أن هذا رزق أخرجه الله لهم، ثم أيضا طلب إذا كان معهم شيء فأطعموه منه، من أجل أيضا أن تطمئن نفوسهم تماما بأنه مباح كما هي عادته وكما هو هديه عليه الصلاة والسلام يشاركهم في الأشياء، من أجل أن تطمئن نفوسهم ويفرحوا بذلك وتحصل لهم البركة في مشاركته لهم عليه الصلاة والسلام. كما أن في قصة العرانيين الذين أنكروا الجميل ونسوا فضل الله عليهم الذي شفاهم من المرض، فإنهم قابلوا الإحسان بالإساءة، ولكن المسيء يجد جزاءه، فهم لما صحوا بعدما أذن لهم عليه الصلاة والسلام بأن يشربوا ويغسلوا أبدانهم من أبوال الإبل ومن ألبانها شفاهم الله، لكنهم ما شكروا، نكروا جميل فارتدوا على الإسلام وقتلوا الراعي وأخذوا الإبل، فجمعوا بين الردة والقتل والسرقة يعني أخذ الأموال، فلذلك عاقبهم عليه الصلاة والسلام بعقوبة شديدة، وهو أنه أمر أن تسمر عيونهم بالمسامير وأن تقطع أيديهم وأرجلهم بالخلاف، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، وأن يتركوا في الحرة في شدة الشمس يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا جزاء لهم على ما فعلوا. ويرى أن الآية التي في سورة المائدة آية الحرابة نزلت بهم، فهي نزلت بهم وهي عامة لكل من فعل فعلهم، إذا قتل أو سرق أو أخاف فكل منهم له حكم، إذا قتلوا وسرقوا المال يقتلون ويصلبون أيضا. هذه القصص وهذه السرايا الآن كلها بعد غزوة الأحزاب مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام إنهم لن يغزوكم بعد اليوم، يعني قريش والكفار عموما ما غزوا المدينة بعد ذلك، بل صار عليه الصلاة والسلام كما سمعنا الآن في عدة غزوات صار المسلمون هم الذين يغزون أعداء ويوقعون الرعب في نفوسهم، سواء أدركوا منهم ما يريدون أو لم يدركوا، المهم أن الرعب أقل ما يكون الرعب ينفذ إلى قلوبهم، حيث أنهم رأوا أن الإسلام قد قوي وأن المسلمين قد كثروا وقويت شوكتهم، فصار لهم هيبة وصار لهم صولة وجولة وصار العدو يخافهم. فهذا مصداق قول عليه الصلاة والسلام ولكنكم أنتم الذين تغزونهم، حتى أنهم غزوهم في آخر المطاف لما نقضت قريش العهد في صلح الحديبية، غزوهم في مكة وفتحوا مكة وأصبحت دار إسلام بعدما كانت مقر الشرك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.